ها؟ يجوز وش يقول يا شيخ عبد الحق؟ يقول هو حج وبالنسبه للهدي الذي يذبح تيس او يذبح ماعز او يذبح كله يعني الغنم سواء كانت رائم او ماعز. نعم ها؟ ويقول المرأة كذلك والمرأة كذلك. هنا جائز ما في باس. هنا ويعني أفضل منها نعم الضأن والإبل. ها؟ أيوة. أين يقول عنده بقر واخراج الزكاة يجي المزكي مقوم الزكاة يقوم عليه بسعر 700,000 وبسعر يعني اقل من سعر السوق والسوق تسوى اكثر من ذلك. هل يخرج الزكاة على ما قوم فيه المزكي ام يخرجها على سعر السوق اللي فيه اعلى؟ يخرجها على سعرها في السوق. يخرج على سعرها في السوق. لكن إذا كان المزكي يأخذ ما قيمه إلى بيت المال أو إلى يعطيه ثم الزائد يخرجه نعم الفقراء يخرجه بسعر السوق. خلنا نخلص من هذا. يقول هذا الخطاب إلى دولة السعودية. أنا لست دولة السعودية. أخي ردوا صاحبه خلوا يودي دولة السعودية. بعض الناس وداعة إبراهيم حامد المدريش إمام خطيب مسجد الحرام. أنا لست إمام ولا خطيب المسجد الحرام. فيا صاحب هذه الورقة خذها وأعطها الإمام. نعم نعم. تكرار العمرة يعني في السفرة ذاتها ما هو مشروع. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا عبد الرحمن بن أبي بكر الذي أخذ أخته إلى التنعيم. ما فعل العمرة اكتفاء بالعمرة. هذا لها عذر. إذا لك عذر مثلها إيه لها عذر. من كان عذره له عذر مثل عذرها يعني وقت ضايقه وقد أحرم بعمرة مفردة فضايقه الوقت إذا اشتغل بالعمرة فاته الحج فهذا يرفض العمرة ويحرم بالحج. إذا فرغ يأتي بعمرة بدل منها. إياكم الماعز تجزي أضحية. نعم ذكر عن سبعة. سبعة؟ إيه. مش ها؟ لا الجزار ما يعطونه يعطونه من حلالهم من مال آخر. يعني يعطون الجزار أجرتها وليس منها من جيوبهم. نعم. نعم. لا الزكاة تخرجها على طول. أخرجها وجبة واحدة لا تبقي شيء من الزكاة عندك. لا ترسل الزكاة حتى تأتي الفرص. إذا وجبت الزكاة في مالك فأخرجها جملة واحدة. نعم وفيك. بسم الله. نعم يا شيخ. مرحبا. إذا اعتمرت عن نفسك وحججت عن نفسك أي نعم تأتي في سنة أخرى يجوز أن تعتمر عن من شئت منه. أي هذا ما هو مشروع، لكن ما دام أنك قلت لبيك عمره وأديتها خلاص وجبت. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، جعلنا وإياكم من المتحابين فيه. لا يأخذه ويتخلص منه كما يتخلص من الوسخ، يضعه في مرفق عام، يضعه في، لكن لا يتقرب، ليس على سبيل القربة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ما يبني فيه مسجد، ما يبني فيه، أي نعم، إنما يأخذ هذا المال الربوي ويتخلص منه، لا يتركه للمرابي يزيد في ربا، أي نعم، ويحاول يعني أن يغير العملة، أن يغير العمالة. لا يعطي ابن أخي من حر ماله، ما يعطيه من يعني تقرب بهذا، الله لا يقبل إلا طيبا. هنا يا شيخ. نعم خلي نشوف الآخر. ها أذكار الصباح والمساء، يعني كل شيء في وقته. الأذكار هي، الأذكار هي من القرآن، يعني المأثورة، يأتي بشيء من الأذكار المذكور المأثورة ويأتي بالتلاوة. أي نعم ما شاء الله. يعني جمعت العشاء مع المغرب، فهل توتر؟ يعني فهل تصلي الوتر بعدها ولا كيف تقول؟ سؤالك ما هو؟ لا تصلي الشفع الوتر، ما كان صلى الله عليه وسلم يترك الوتر ولا ركعتين الفجر، لا في حضر ولا في سفر. اللهم صل على رسول الله. نعم يا شيخ. اي ما في بأس، يعني تحرم بالسبتة ولا بال، اي نعم تشد بها إزارك ولو فيها خياطة ما فيها شيء، النعال ولو فيها خياط ما في بأس، ما في بأس. حياك الله. نعم وعليكم السلام. هل متى تطهر؟ تطهر في التاسع؟ على كل حال جاء يوم الثامن ترفض العمرة وتحرم بالحج، تدخل الحج على العمرة دون أن تفعل شيء، ما يعني تصبح قارنة، عليها هدي، عليها هدي، هدي النسك. إيه نعم، لكن ما عليها يعني جبران، جبر نقص أو شيء، لا. إيه نعم. بسم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.